في المذهب أو على قولين ويرجح بينهما. وقول المؤلف هنا على قول واحد يعني أن هذا الكتاب ليس فيه مسائل خلافية في المذهب، ليس فيه خلاف عالم ولا خلاف ناسب. لكن معنى ليس معنى قول المؤلف هنا على قول واحد أن كل المسائل التي ستأتي هنا أن فيها قولين، بل كثير من المسائل التي ستمر معنا في الكتاب ليس فيها إلا قول واحد. فليس لكلمته هنا على قول واحد ليس لها مفهوم، وهو أن جميع المسائل التي ستمر علينا مسائل خلافية في المذهب، وإنما قد تكون أصل ليس فيها إلا قول واحد. ثم قال رحمه الله في وصف هذا المختصر قال أو هذه المسائل الأقوال قال وهو الراجح في مذهب أحمد. هذه المسألة سببت إشكال عند من جاء بعده، فقالوا أن المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون هذا ما يرد في هذا الكتاب هو الراجح في مذهب أحمد، ثم جمعوا عليه بعض المسائل قالوا أنه خالف فيها المذهب. والحقيقة الذي أظنه صحيح يعني أن الإمام أن الشيخ موسى الحجاوي هو من محققي المذهب، بل هو من المعتمدين في متأخري المذهب. وهذا القول الذي يقوله يرى أنه راجح ليس ملزما بما ترجحه أنت أو ما يرجحه من جاء بعده. ثم إن كتاب زاد المستقر هذا فيه مسألة مهمة، وهو أنه من آخر الكتب التي ألفها الحجاوي، فهو قد انتهى من تأليفه عام 66 كما سيأتي معنا. ومع ذلك ومات عام 68. إذن فما يرد في كتاب زاد المستقنع هو القول الراجح عند الحجاوي خلافا لما ذكره في الإقناع، فإنه ألف الإقناع قبله. ولذلك جمع بعض المعاصرين وأيضا البهوتي في شرحه على الضرب مسائل وصلت تقريبا إلى حصر بعض المشايخ في 70 مسألة كلها يقول إن الحجاوي خالف فيها المذهب. والصحيح الذي يعني يمكن يقال فيها أن الحجاوي هو أصل محقق المذهب، وهذا ترجيحه، كونك ترجح مسألة أخرى وترى أنها الراجح هذا من المسائل محل يعني الأخذ والعطاء. ثم قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. هذا معروف في المختصرات أنه يحذف بعض المسائل، لكن سيأتي على هذه المسألة تعقيب. قال وجدت معنى مثله يعتمد من المتصور في المختصر أن يحذف، لكن أن يزيد على مسائل الأصل هذه نادرة. ولذلك جمعت بعض المسائل وقارنت بين الكتابين بينه وبين الموفق، وخرج لنا أكثر من 757 مسألة أو صورة أو كلمة أو تقييد كلها لم يذكرها الموفق في المقنع. وبحثت فإذا هذا الكلام أظن أن الحجاوي رحمه الله أخذه من المنتهى، فإن منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي هو معاصر الحجاوي، لكنه جمع بين المقنع ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. فابن النجار في مقدمة المنتهى قال إني زدت عليه مسائل، فأظن أن الحجاوي رحمه الله قلد الفتوحي في كتابه منتهى الإرادات، وبخاصة أن المنتهى قل أن منتهى الإرادات ألفه انتهى من تأليفه ابن النجار عام 1942، يعني قبل تأليف زاد المستقنع بزفة بتقريبا 24 سنة. ولذلك لعل المؤلف حينما زاد بهذا المختصر مسألة قال أو مشى على طريقة ابن النجار وفتوح في منتهى الإرادات، قال إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا ونعم الوكيل. لكن هنا مسألة هذا كتاب زاد المستقنع لم يذكر فيه أدلة إلا في موضعين ذكر فيه لفظ آيتين. فهو هنا قال حذفت منه يعني مختصر على قول واحد، والمقنع لما ذكره الموفق رحمه الله في مقدمة التي ذكر أنه لن يذكر فيها دلة. الموفق أو الحجاوي هنا ذكر في موضعين، الموضع الأول في آخر باب صلاة الاستسقاء، وهو قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والموضع الثاني في صفة الحج والعمرة، قال ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين. فذكره لهما هنا ليس من باب الدليل، وإنما من باب يعني ذكر موضع الدعاء والاستشهاد به. أيضا من المسائل التي يمكن أن نطيل فيها في هذه المقدمة أن المؤلف هنا قال على قوله وهو الراجع في مذهب أحمد، لكن المؤلف ذكر في مسألة واحدة في باب الصيام رجح أو ذكر الخلاف، فقال في باب الصيام من حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يعني لم يتكلم عن رواية أخرى في المذهب إلا في موضع واحد وهو باب الصيام كما سيأتي معنا. خرج أيضا المؤلف يعني من ضمن ما يمكن أن يؤخذ عن المؤلف رحمه الله أنه هنا قال يعني أنه لم يسر على طريقة واحدة في الاختصار، فأحيانا يختصر وأحيانا لا يختصر، ومثال ذلك ما ورد في الكتاب وسيأتي معنا في ذكر بعض الأدعية، فإنه في أكثر من 12 موضعا قال ويقول ما ورد، يعني ما ورد من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في موضعين أو ثلاثة ذكر فيها الدعاء كاملا، مع أن عادة المختصرات لا تذكر فيها الأدعية الطويلة. ولذلك قال في دعاء ذكر دعاء القنوت كاملا، وأيضا الموضع الذي ذكره أيضا كاملا في دعاء زيارة الدعاء الميت في الدعاء في صلاة الجنازة دعاء الميت والدعاء عند زيارة المقابر. ولذلك الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله كان إذا ورد عند هذا الموضع يقول لو اكتفى المؤلف رحمه الله بقوله ويقول ما ورد وسار على طريقته التي سار فيها على هذا الكتاب لكان أحسن. من المسائل أو الانتقادات على المؤلف رحمه الله أنه كرر بعض المسائل، وعادة المختصرات أنها لا يكون فيها الكلام مكررا، وإنما جعل ذلك قيدا على المؤلف لأنه سيأتي معنا في غسل الجمعة لما ذكره في باب الغسل فهو أعاد ذكره في باب غسل الجمعة في باب صلاة الجمعة قال وتقدم، فكان ينبغي له رحمه الله أن يذكر أن يشير إلى تقدم هذه المسائل في عند ورود ذكرها، وقد كنت بجمع المسائل المكررة في هذا الكتاب تصل إلى تقريبا 12 مسألة أو نحوها، وهي موجودة في آخر الكتاب المحقق. أيضا من المسائل التي نختم بها الحديث عن هذه المقدمة أهمية أن يحرص يعني المؤلف على طلب العون من الله عز وجل، فإنه ختم هذه المقدمة بقوله وأسأل الله سؤال الله عز وجل المعونة وربطه الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى، وكلنا لا نستطيع حولا ولا قوة ما لم يرزقنا الله عز وجل عونا وتوفيقا منه سبحانه وتعالى. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة ويرتداع الحدث وناهي معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج فقد أي كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. ابتدى المؤلف رحمه الله الكتاب بكتاب الطهارة، أولا سيرا على ما سار عليه الأصل والمقنع، وثانيا لأن الطهارة هي مقدم للصلاة فهي شرط لصحة الصلاة، فذهب العلماء المغالبة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. وهذا التعريف من أيضا المسائل التي زادها الحجاوي رحمه الله على الأصل المقنع، فالمقنع لم يعرف الطهارة، وهذا التعريف أخذه المؤلف رحمه الله من كلام الفتوحي بن النجار في منتهى الإرادات، فإنه هو أول من عرف الطهارة بهذا التعريف، فقال رحمه الله ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح وزوال خبث به ولو لم يبح أو بنفسه، هو ارتفاع حكمهما بما يقوم أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه. المؤلف هنا اختصر التعريف بهذا الاختصار، وبعد ذلك أخذه عنه كل من جاء بعده. قال ارتفاع الحدث ولم يقل رفع، وقال زوال النجس الخبث ولم يقل إزالة، قالوا لأن الارتفاع تفسير للطهارة وهو هنا يعرف الطهارة، أما الرفع فهو تفسير للتطهير، ولذلك قال زوال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فلماذا قال ارتفاع الخبث وزوال الخبث ارتفاع الحدث وزوال الخبث ولم يقل يجمعهما يقول ارتفاع الحدث والخبث؟ قالوا لأن الحدث شيء معنوي، فالحدث كون أنك تقول فلان محدث ليس عليه شيء، يعني شيء غير حسي، لكن الخبث نجاسة، الخبث هو النجاسة فهو شيء معنوي، فالمعنى فالشيء المعنوي لا بد له من إزالة، لكن الحدث يرتفع عن الإنسان لأنه شيء حسي. والنجاسة وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة، والنجاسة قد تكون على البدن وقد تكون بسبب الخارج من البدن، وهي كما سيأتي معنا تطهر بالاستنجاء والاستجمار. قال والمياه ثلاثة. المؤلف هنا سار على تقسيم الأصل، وهو أن المياه ثلاثة أنواع: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا ليس تعريف، لو قيل ما تعريف الطهور؟ تعريف الطهور هو الباقي على خلقته، فالكلام هنا فيه تقديم وتأخير. المياه ثلاثة طهور وهو الباقي على خلقته، ما حكمه؟ قال حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني أن الماء الباقي على خلقته على طبيعته حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قوله هنا غيره، ما المقصود بها؟ المقصود لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، الضمير هنا يعود إلى الماء، لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، وقال وهو الباقي على خلقته، يعني على أصله كمياه البحار والأنهار والسيول والأمطار ومياه الآبار، هذه المياه باقية على خلقتها. ثم بدأ يتكلم رحمه الله عن الماء إذا تغير بشيء تؤثر فيه، قال فإن تغير بغير ممازج، يعني بغير ممتزج فيه، كقطع كافور، الكافور قد يكون قطعا كما هي على خلقتها، فإذا بنيت في الماء لا تمتزج معه، يعني لا تختلط به، ولكن إذا طحن الكافور كما يفعل الجنازة حينما تغسل الجنازة، هذا إذا وضع في الماء امتزج به فليس داخلا هنا. قال ودهن، على اختلاف أنواع الدهن، إذا أضفته إلى الماء لا يمتزج مع الماء، أو بملح مائي، الملح المائي هو الملح الذي نستخدمه الآن في الطعام، وهو عادة مستخرج من الأرض أو يستخرج من البحر، لكن هناك ملح غير تتلف بالماء، أو سقنا بنجس كره. كيف يسخن الماء بنجس؟ يسخن الماء بنجس، الناس يستخدمون روث البهيمة لإشعال النار لأنه يدوم مدة طويلة، فإذا سخن الماء بنجاسة. قال: ما الحكم في هذه المسائل كلها؟ قال: كره، كره يعني صار مكروها. الكراهة هنا ما معناها؟ قال: الكراهة هنا معناها كراهة التنزيه، والسبب في ذلك أن المؤلف هنا يقصد أنه خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن إذا امتزجت مع الماء أن هذه إذا اختلطت بالماء أنه يزول عن طهوريته ويتغير، وإلا فإنه لا دليل على أنها تؤثر في الماء. ولذلك تعقب بعض الشراح المؤلف هنا بأنه لا ينبغي أن تبنى الكراهة إلا على دليل، وهو هنا إنما ذكر الكراهة من باب الاحتياط. قال: وإن تغير بمكته، جاء بنوع آخر من أنواع التغير، تغير الماء بمكته. الماء أحيانا لو إذا صار فيه يعني تغير كما سيأتي بعد قليل كيف نعرف النجاسة، قال: ما تتغير بطعمه ولونه. مكث الماء مدة طويلة وهو ماء كثير، ثم مع المكت تغير وعاد إلى أصله وطهور، ولم توجد فيه هذه الرائعة أو لم توجد فيه هذا الطعم، قال: فإنه لم يكره ويكون ماء طهورا. قال: أو بما يشق صون الماء عنه. المياه الكثيرة كمياه المستنقعات ومياه الأنهار يصعب أن تحفظ أو أن تصان عما يقع فيها من نباتات، قال: من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. الماء لا يستطيع الإنسان أن يصون الماء عن النابت فيه أو الورق الشجر، فلا يكره أو استخدامه أو لا يخرج عن حكم الطهورية. قال: أو بمجاورة ميتة. بعض الناس إذا وضعت الماء بجوار ميتة كميتة بهيمة أو حتى جنازة أو شيء يكره هذا الماء، يعني من باب أنها قد تؤثر فيه مع أنها لا تؤثر، ولذلك لا تغير طهورية الماء مجاورة ميتة. قال: أو سخن بالشمس، وضع في الشمس حتى غلى لا يذهب طهوريته. قال: أو بطاهر عكس النجس، غلي الماء بماء بالنار أو بالحطب فزالت نجاسته أو صار أو عاد إلى أصله أو تغير بسبب تسخينه بالماء أو تسخينه بالطاهر لا يكره استخدامه. لكن هنا قالوا ما يتعلق بصون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، قالوا: أن لا يكون ذلك بقصد، فإذا كان بقصد فإنه يؤثر في طهورية الماء، فإنه يؤثر في طهورية الماء. كان يأتي إلى ماء ويرمي فيه شجر أو يرمي فيه أشياء قد تغير من الماء من لونه أو ريحه أو طعمه، فهذه قالوا لا يصرفه، لا ينبغي استخدامه أو تزول عن حكم الطهورية. ثم تكلم هنا عن استعمال الماء، قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء. السنة تجديد الوضوء الإنسان إذا أدركته صلاة، فالسنة أن يجدد لها الوضوء. الوضوء هذا الماء الذي يبقى من الشخص المتوضئ، لو أنه توضأ وتحته إناء فاجتمع ماء، هل ينجس هذا الماء؟ لا ينجس، لكنه قال هنا المؤلف: كره استخدامه. قال: وغسل الجمعة على القول الذي يرجحه المؤلف وغيره، وهو أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. قال: وغسل غسلة ثانية وثالثة. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فالأصل والواجب في الوضوء هو غسلة واحدة، أن يغسل يده مرة واحدة. فالغسلة الثانية لليد والثالثة هذه سنة، ما يخرج من الماء من الغسلة الثانية والثالثة يكره كما يقول المؤلف هنا يكره استعماله. وهذه المسائل هنا دون هذا على الراجع مما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن بلغ خلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويصب نزفه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. طريق الحاج إلى مكة من العراق إلى مكة أحواضا يشرب منها الذاهبون إلى مكة، ولا يزال بعضها موجودا، لم يعني تزله عوامل الزمن في منطقة مكة وقريب من مكة، وغالبه لا يزال موجودا لأن طريق الناس انصرف عنه. هذه المصانع يسمونها مصانع وهي أحواض، ما فيها كثير، ولو وقعت فيها عذرة أو نجاسة، لأن بعض الناس يأتي ولا يرى أحد، فقد يبول في هذا الحوض الكبير أو هذا البركة الكبيرة، فنقول إنه يشق نزح النجاسة منه فطهور. ثم قال هنا: ولا ينفع حدث رجل، الحدث يعني هو النجاسة النازلة في الشخص، كما قلنا الحدث حس يعني معنوي وليس حسي. قال: ولا ينفع حدث رجل طهور، ما قلت طهور، يسير وليس كثيرا. الثالث: خلت به امرأة، يعني خلت به دون أن يراها الناس. ثم الذي خلت به امرأة وليس رجل، ثم خلت به لطهارة كاملة عن حدث. فهذه سبع شروط أو سبع صفات، إذا لم تتوفر كلها فلا تدخل في حكم هذه المسألة. وأخذ العلماء الفقهاء هذه المسألة أو هذا الحكم من حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. قالوا: الطهور هو يعني الطهارة الكاملة عن حدث، طهور يسير، خلت به امرأة، فلو رآها الناس ورآها غيرها وهي تتوضأ بهذا الماء فإنها لا تدخل في الحكم. ثم يكون لطهارة كاملة، وأنها لطهارة غير كاملة غسلت يديها ووجهها، فأيضا لا يعتبر طهارة كاملة، الطهارة الكاملة هي الوضوء الكامل. ثم ليس طهارة كاملة مسنونة وإنما عن حدث، فهذه الشروط السبعة أو الصفات السبعة ينبغي أن تتوافر فيه، فإذا توافرت فإنها لا لو توضأ رجل بماء بعد هذه المرأة التي خلت به عن طهارة كاملة عن حدث فإنه لا يرفع حدثا. والراجع من قول أهل العلم أنه لا أثر لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل وضوء ميمونة رضي الله عنها، وكان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها في إناء واحد، يقول تقول دعني ويقول دعيني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقة فيه أو رفع بقليله الحدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وكان آخر غسلة زالت النجاسة بها مطاهر. هذا الآن يتكلم عن الطاهر، لو قيل ما هو الطاهر؟ قال: نقول الطاهر هو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا هو النوع الثاني، وذلك هو ذكر، تجد أنه واضح من ذكر الطهور ثم بعد قليل سيذكر النجس. ولكن الطاهر هو هذا، هو الطاهر. الطاهر قال: ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه ثلاثة أشياء إذا تغيرت في الماء انترت فيه. لكن قال: تغير بطبخ أو ساقط فيه، الطبخ غلي الماء وصنع به شاهي أو صنع به قهوة أو صنع به الغداء أو طبخ به لحم، قال: أو ساقط فيه، تغير لونه وطعمه بسبب شيء سقط فيه، أو رفع بقليله حدث، يعني أن الكثير لا يدخل هنا، رفع بقليله حدث، ما قليل، ثم توضأ به شخص فيكون الماء هنا طاهرا. قال: أو غمس أو غمى أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها مطاهر. ما معنى الطاهر؟ قال: الطاهر هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. الحقيقة العلماء يقولون أن هذا الماء ليس ماء الذي هذه مواصفاته، انتقل من الماء إلى اسم آخر مسألت المرأة قال وإن غمس أو غمس في يد من قائم من نوم لليل، يعني أربعة أمور. أول شيء أنها يد، اليد ينبغي أن تكون كاملة، لو غمس أصبعه نقول لا تدخل في هذه المسألة، لو غمس رجله نقول لا تدخل في المسألة، لو غمس وجهه نقول لا تدخل في المسألة. قال قائم، لو أن شخص سهر في الليل كله سهران ثم جاء يتوضأ نقول هل يدخل في هذه المسألة؟ نقول لا، لا بد أن يكون نائما ثم يستيقظ من النوم، والنوم هذا ينبغي أن يكون قال نوم ليل ليس نوم النهار. ثم إن النوم أنواع، منه ما يكون ناقضا للوضوء، ينبغي أن يكون ناقضا للوضوء وهو النوم المستغرق، فلو أنه نعس أو خفتت عينه دون بنوم قليل لا ينقض الوضوء نقول لا يدخل في هذه المسألة. قال فإذا غمس يده غمست يده فيه قال فإنه لا، فإن الماء يصير طاهرا ليس طهورا. والدليل على هذه القيود التي ذكرها المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا يدل على أن الإنسان القائم من النوم يده قد تكون نجسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فالدليل صعب والقيود التي وضعوها طويلة جدا، ولذلك غالب المسائل التي يكون فيها شروط وتقييدات طويلة غالبا ما يكون لا يوجد عليها مثل هذه ما يدعمها من الأدلة أو من التعليم. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. الفقهاء يقولون أن النجاسة غسل النجاسة كما سيأتي هنا لا بد أن تغسل سبعا، فلو أن النجاسة على يدك لا بد أن تغسل يدك سبع مرات، وهل يسمونه التسبيع أو الثوب إذا وقعت على النجاسة تغسل سبع مرات، هذا هو المثال. ولذلك هنا مثل بهذا المثال قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها الغسلة السابعة أو السادسة وبقي ما نظيف، يعني ما النجاسة تذهب في الغسلة الأولى لكنه لازم يغسل سبع مرات، فالمرة الثامنة السادسة أو السابعة ما نظيف، قال مع ذلك يكون ماء طاهر. وهذا القول هو قول مرجوح لكن هو من المؤلف رحمه الله يمشي على الراجح من المذهب. هذا انتهى هنا من الكلام على النوع الثاني من الماء وهو الطاهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لا طاهر، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف للماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. نعم. والآن بدأ يتكلم عن النجاسة وعن طريقة إزالة النجاسة هو النوع الثالث. قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة. عرف المؤلف رحمه الله هنا النجاسة نجس بأقسام، عرف النجس بأقسام. ما أقسام النجس؟ قال متى الماء الذي تغير بنجاسة أو لاقى النجاسة وهو يسير، ماء قليل ومر على نجاسة، يعني ساقي يمشي أو على بلاط وجاء ماء قليل وانسكب على هذا البلاط نجاسة ومر بهذه النجاسة وخرج مع الجهة الأخرى في إناء، نقول هذا الماء نجس لأنه يسير ولاقى نجاسة. أو انفصل عن محل نجاسة مثل ماذا؟ مثل الغسلة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، قلنا أن النجاسة تغسل سبع مرات، الغسلة الأولى هذه يكون انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة، يعني قبل زوال عين النجاسة. فهذه أنواع النجس ثلاثة أنواع، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني قبل زوال عين النجاسة. فإن أضيف إلى الماء النجس فهو هذا المسألة مسائل كيفية كيف نطهر النجاسة. نطهر النجاسة قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير جيء بماء كثير فسكب على هذا. دل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكب أو يصب على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، يعني سطل الماء البول قليل لكن سطل الماء أو ذنوب الماء كثير، فلذلك زالت النجاسة به. قال غير تراب ونحوه، هذا هو المذهب. ومعناه ما نحوه كان قالوا كالصابون أو المواد السائلة فإنها تذهب النجاسة. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهي ما ذكرناه قبل قليل وهو زوال رائحته مع طول وقته، طول الوقت زالت رائحة النجاسة. هنا نقول إن تغيرت يعني رائحته بنفسه طول الوقت فتغيرت رائحته فهو فقد الطهر. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير، أو نزح منه النجاسة، نزحت منه النجاسة فبقي بعده كثير. الكثير ما وصفه؟ قال غير متغير، يعني زالت النجاسة والتغير الذي في الماء فيكون هذا الماء طاهرا. فالثلاث حالات وهي إضافة ماء طهور كثير إلى الماء النجس أو زوال النجاسة بنفسها أو نزحت النجاسة من الماء وبقي بعده كثير غير متغير، ما حكمه؟ قال تطهر النجاسة. نعم. قال رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء من غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتخرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. قال إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته ما الحكم؟ قال بنى على اليقين. هذه قاعدة في كل مسائل الفقه، الشك يبنى على اليقين، إذا شككت في شيء فبني على اليقين. والدليل على ذلك حديث لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، والأصل هو الطهارة. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيرها أو طهارة بنى على اليقين، هو الأصل عنده أنه ما طاهر وذهب ورجع بعد فترة يقول هل الماء نجس، شج بعد أحد ووضع في نجاسة، نقول الذي تبني على اليقين الماء طاهر. لكن ماء متنجس وتركه مدة وجاء وقال أنا أشك هل نجس أو طاهر، نقول تبني على اليقين وهو أنه نجس غير طاهر. ثم جاء المسألة الأخرى قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرم. الفرق بين الاشتباه والشك، الشك إذا شككت في شيء هل هو كذا أو كذا فتبني على اليقين، لكن الاشتباه لا يجوز استعمال، حرم استعمالهما ولم يتحرم. قالوا الفرق أن الشك لا يعلم، أما الاشتباه فإنه يعلم وجوده لكن اشتبه بغيره، عنده إناءين فيهما ماء وأحد الإناءين في بول ولا يدري أيهما، نقول لا يتحرى، نقول يحرم استعمالهما ولا يتحرى، هذه الاشتباه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، هذا يرد على ما يفهم عند بعض الناس حينما يكون عنده ماء ويشك في طهارته أو فلا يتيمم حتى يعني يكب الماء ويسكبه أو يخلطه، نقول لا يتيمم إذا لم يكن عنده إلا هذين الماءين، عنده ماءين ماء طاهر وماء نجس ولكن اشتبه عليه ولا يعرف أيهما الطاهر وأيهما النجس وعنده الآن دخل الصلاة وسيخرج وقت الصلاة نقول يتيمم ولا يجوز له استعمالهما. قال: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. هذا اللي قبل قليل ما طهور اشتبه بنجس قلنا لا يجوز استعماله، لكن الآن ما طهور اشتبه بطاهر، الطاهر هو الذي كمان تغير بطعمه، ما مغلي، ما استخدم في الطبخ، ما يعني غمس فيه يد القائم من نوم ليل، اشتبه هذين المائين، فما العمل؟ قال: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة لحاجة. نحن قلنا في البداية أن آنية الذهب والفضة والمضمر بهما لا يجوز استخدامها ولا اتخاذها، أو لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها. استثنى هنا قال: إلا ضبة، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. أول شيء ضبة ثم يسيرة، وأن تكون من فضة ويكون استخدامها لحاجة. قال: وتكره مباشرة، مباشرة ماذا؟ مباشرة الضبة لغير حاجة، مباشرة في الشرب إذا جاء يشرب الكاس وفيه ضبة يسيرة من فضة، يعني يكره أن يضع فمه تجاه الضبة اليسيرة. ولماذا هنا قال ذكر الفضة دون الذهب؟ ولماذا استثنى ضبة يسيرة من فضة؟ قالوا: لأن النص ورد هكذا، فقد انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، فجعل مكان الشعب اللي هو الكسر سلسلة من فضة. قالوا: ولأن الذهب أغلى فيكون الثمنية فيه أكثر، ولذلك لم يستثنوه من الاستخدام. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتباح عنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يدخل جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. قال: وتباح آنية الكفار. الكفار هنا تشمل الكافر الأصلي أو الكافر المرتد. الكافر هنا يشمل الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي الذي هو المرتد. قال: ولو لم تحل ذبائحهم. هذه العبارة هذه دخلت هنا وسببت انغلاق الجملة، وإلا فالجملة هي: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. هذا العبارة هنا مستقيمة، ولكن أدخل هذا الاستثناء على الكفار. قال: ولو لم تحل ذبائحهم، يعني أننا لو قلنا أن الكافر الأصلي الوثني لا تصح ذبيحته، والكافر أهل الكتاب النصارى واليهود تحل ذبائحهم. قال: ولو كان الكافر لا تحل ذبيحته فإن آنيته تباح، فإن آنيته تباح. فالاستثناء هنا من الكفار. قال: وتباح آنية الكفار أيا كانوا، سواء كانوا أصليين أو وثنيين أو من الكتاب أو كانوا مرتدين. قال: وثيابهم، فهي معطوفة على الآنية. قال: إن جهل حالها، أي الثياب والآنية إذا جهل حالها. وش معنى ذلك؟ وتقول في البداية وتباح، ثم تقول هنا إن جهل حالها. هذا معنى كلامه أن ثياب الكفار، آنية الكفار وثيابهم لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن طهارتها، أن يتيقن طهارتها، لأن هذا الإناء طاهر، وهو لشخص يهودي أو نصراني تذهب إلى المطعم، مطعم في صحن فتعلم أن هذا نظيف طاهر، تتيقن طهارته فهذا طاهر. النوع الثاني أن يتيقن نجاسة فهذا يطهر ما لم تكن نجاسة عين، ما لم يكن نجاسة عين، ما نجاسة العين كان يكون من جلد خنزير، كان يكون من جلد خنزير أو من غير مأكول اللحم فإنه لا يجوز لا يطهر. الحالة الثالثة هي التي ذكرها هنا، قال أو يجهل حالها، أو يجهل حالها، فالأصل هو الطهارة، قال تباح إن جهل حالها، لكن إن كانت طاهرة فهي من باب أولى، وإن كانت نجسة فلا يجوز استعمالها لأنها نجسة. فهذا ما يتعلق بالدليل على ذلك، قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة هي مثل القربة التي تكون مع الراعي أو مع راكب الجمل أو الحصان. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، فدل ذلك على جواز أو إباحة استعمال آنية الكفار إذا كانت طاهرة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. الجلود جلد الميتة لا يطهر مطلقا حتى بعد الدبغ، لا يطهر مطلقا حتى بعد الدبغ. شاة ماتت وأخذ جلدها، نقول لا يطهر جلد الميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذا دبغ مات مأكول اللحم وأخذ جلده ودبغ، فيباح استعماله بعد الدبغ في ماذا؟ قال في غير المائعات، في يابس، هذا القيد الأول، وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة. الحيوان الطاهر في الحياة نوعين، النوع الأول هو مأكول اللحم كبهيمة الأنعام والسمك، هذا طاهر. النوع الثاني مثل الهر فما دونه، لأنه لا يذكى لكنه طاهر، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات، فيجوز استعماله. كيف استعمل؟ جلد القط يستخدم جلد في شنطة أو في حذاء، فنقول يجوز استعماله لأنه طاهر في غير المائعات. وطهارته تكون في الحياة وليس بعد الموت. قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لبنها لبن ماذا؟ لبن الميت. يعني الجلد يباح استخدامه بعد الدبح، لكن اللبن والعظم كل أجزائها كالعظم والقرن والظفر كلها نجسة، لا يجوز بيعها ولا استعمالها. كان يأخذ قرن الخروف أو قرن الغزال ويستخدم، نقول إن هذا غير طاهر فلا يستخدم في فلا يباح استخدامه. قال غير شعر ونحوه، الشعر مثل الصوف والوبر والريش فإنه طاهر. قال والسبب في ذلك إذا قص أن لا يكون فيه عرضة للدم ووجود الدم فيه. وبعض الفقهاء قالوا أنه إذا أخذ منه، قالوا الشعر لأن وصوله إذا نزع نزعا من الجلد فإنه يكون نجسا لأنه يبقى فيه بعض الدم، لكن إذا قص حلق فإنه وصوله تبقى في الجلد فيكون طاهرا. ثم ذكر هنا قاعدة كبيرة وهي وما مرين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مرين ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. مثال ذلك يأتي للشاة ويقطع يدها، الشاة ما حكلها لكن يقطع يدها ويذهب يطرخها، نقول لا يجوز ما دامت حية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فأخذوا منها ما مبين من حي فهو كميتته، يعني قطعت من الحي فهو كحكمه هو ميت. هل يجوز أكل البهيمة وهي ميتة حتف أنفها؟ نقول لا يجوز. قالوا: السمك لو قطع منه قطعة فهو حلال، لأن ميتته حلال، أبيحت لنا ميتتان ودمان، وذكر أن الميتتان هما السمك والجراد. جاء شخص صياد يريد أن يصيد سمكة ولكن قطع نصفها والنصف الثاني انحاش، يأخذ النصف هذا ويأكله ويجوز أكله. لماذا؟ قالوا: لأن ميتة السمك حلال فيباح أكل أجزائها إذا قطعت منها وهي حية. قالوا أيضا من ضمن الأمور، قالوا: الغزال. الغزال مسك الغزال، المسك استخرج من عدة أشياء من ضمنها الغزال. يلحقون الغزال ثم ينزلوا من دبرها مثل الروث أو تحت إبطها فيربط ربطا محكما، هو دم يتجمع من بعضه روث ويستمر مع دم، يمشي معه أسبوع أسبوعين حتى ينقطع بنفسه ويسقط فيأخذونه فيخرج منها المسك ذو الرائحة المستقبل. قالوا: إن هذا قطع من الغزال وهي حية، ومع ذلك يجوز استخدامه استثناء من هذه القاعدة وهي ما مبين من حي فهو كميتته. هذا ختام باب هذا الباب، وهو باب الآنية. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، ونكمل إن شاء الله باب الاستنجاء بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. فلماذا قال هنا يستحب وهنا قال يسن؟ العلماء يقولون أن هناك فرق من العلماء من فرق بين كلمة يستحب ويسن. فبعض الأصوليين غالبا يقولون أنه لا فرق بينها، ومنهم وأظن منهم المؤلف من يقول من الفقهاء من يقول إن إذا قلت الاستحباب إن هناك فرق بين الاستحباب والسنة، فإن كان هناك دليل ورد عنها فيقال يسن، وإن كان من باب التعليل والاجتهاد فيقال يستحب. ولذلك المؤلف هنا قال في أول باب يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، وهي قاعدة ليست مضطردة، ولذلك هنا حتى الأصل مراجع قارنته بالأصل المقنع صار هذا اجتهادا من المؤلف رحمه الله بقوله هنا يستحب، ثم في آخر الباب قال ويسن قطعه على وتر. يستحب عند دخول الخلاء، هذه تسمى آداب الاستنجاء. آداب الاستنجاء، قال قول بسم الله. الخلاء المقصود بالخلاء شيئين: الأمر الأول هو المكان المغلق لقضاء الحاجة، مثل ما نسمي الآن الحمام ودورات المياه، المكان الذي يقضي فيه الحاجة، فيه الكرسي الذي يجلس عليه من يقضي حاجته، هذا هو الخلاء. والنوع الثاني هو الخلاء من الأرض، الصحراء يسمى خلاء. فمتى يسن هذه الأفعال؟ قال عند دخول الخلاء، المكان المغلق قبل أن يدخله الخلاء. قالوا يقول هذه الأدعية وهذه الأفعال عند وقوفه أو عند دنوه لقصد قضاء الحاجة، ذهبت عن عندك وتريد أن تقضي حاجتك، هل تقول من حين تراتها أو لا؟ حينما تهم بقضاء الحاجة تقول هذا الدعاء، تقول لا بد من القول، يعني أن تنطق به قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لما ورد في الحديث ستر ما بين الجن وعورة الناس أو بسم الله، وجاء في الصحيحين إذا دخل أحدكم خلاة ليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جاء في رواية من الشيطان الرجيم ومن الرجس والشيطان الرجيم، ولكنه في حديث ضعيف ولذلك لم يذكره المؤلف هنا مع أن المقنع ذكره. أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، لكن لا يقول الرحمن الرحيم لأنه يقتصر على النص. لذلك العلماء يقولون لا أدعية ولا أذكار يقتصر فيها على ما ورد عليه النص. لذلك يخطئ بعضهم حينما يرد في الدعاء أن يقول بسم الله فيكمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول الحمد لله فيكمل الحمد لله رب العالمين. لا، في النصوص في الأدعية المحددة بزمن ووقت مقتصر فيها على ما ورد في السنة. قال وعند الخروج منه غفرانك، لحديث جاء في الصحيحين أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، هذا ورد في حديث ضعيف ولكن العلماء يعني أوردوه واستحبوا ذكره عند الخروج من الخلاء. طيب، قال وتقديم رجله اليسرى، الآن سميت وتعودت من الخبث والخبائث، قال يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذه المسألة يعني الاستدلال عليها بحديث آخر ليس في ذات المسألة، تقديم رجله اليمنى دخولا واليسرى دخولا واليمنى خروجا. ما الدليل؟ قال الدليل أنه ما جاء في الحديث أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. قالوا أن ذلك من باب التكريم لليمين، فمن باب العكس يكون المواضع التي ليست من باب التكريم يدخل بالشمال أو باليسرى. فاستدلوا بحديث استحباب دخول تكريم اليمين ودخول واستخدامها في دخول المسجد وفي النعل على أن عكسها أن تستخدم اليسرى في خلاف ذلك، فقال ويتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنع خروجا. قال عكس مسجد ونعل، هذه المسألة كلمة عكس مسجد ونعل هذه من المسائل التي ذكرها المؤلف في غير الموضع التي ذكرها فيه الموفق بن قدامة وهو صاحب المقدمة، فإن الموفق ذكرها في باب في آداب المسجد كما سيأتي معنا، لكن المؤلف ذكرها هنا دخول المسجد اليمين ولبس الحذاء باليمين ذكرها في باب الاستنجاء. لعل السبب في ذلك أنه من باب ذكر الدليل الذي ذكرته لكم قبل قليل، لأنه سيحتاج في ذكر الدليل على استحباب الدخول باليد بالرجل اليسرى للخلاء والخروج باليمنى أن يذكر دليل استحباب دخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى، فأورد هذه المسألة في هذا المكان. ولذلك جمعت أيضا هذه المسائل التي ذكرها الموفق الحجاوي في غير المواضع التي ذكرها الأصل، وهي أيضا قد تعاب على المؤلف ذكرها وجمعتها في فصل مستقل ليست كثيرة، لكن عكس مسجد ونعل، فالسنة في دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى وأن يخرج برجله اليسرى، وكذلك النعل يلبس نعله اليمنى ثم عند الخلع يخلع نعله، يبدأ بنعله اليسرى. قال: واعتماده على رجله اليسرى. هذا الكلام في المسألة إذا كان سيقضي حاجته للبراز الغائط وهو على الأرض، فإن العلماء يقولون يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى. قالوا: لأن ذلك يعني أسهل في خروج الغائط، وقالوا أيضا لأن ذلك أيسر للشخص جلوسه. ولكن الآن في مثل حالة الكراسي التي في يقضي الإنسان عليها الحاجة، لا يستطيع الإنسان أن يعتمد على رجله اليسرى. وزيادة على أن الدليل على هذه المسألة هو حديث ضعفه العلماء ولا يرقى إلى درجة الاستشهاد به. قال: وبعده في فضائل. بعده، استحباب البعد ليس في الخلاء النوع الأول اللي هو مكان مغلق، وإنما في الفضاء أو النوع الثاني. بعده في فضاء، الدليل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استنطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع المغيرة فأراد أن يقضي حاجته، يقول المغيرة توارى عني يعني لم أعد أرى، ثم قضى حاجته. قالوا: يستحب إذا كان في الخلاء في الصحراء يريد أن يقضي حاجته أن يبتعد عن رؤية الناس، قد يبتعد عن رؤية الناس في مكان قريب. ولذلك قالوا من أنواع كما سيأتي معنا في مسألة الاستقبال الخلاء أن يختبئ خلف حجر كبير، خلف السيارة، خلف حائط، خلف في حفرة، هذه كلها كافية في التواري عن الناس. قال: واستتاره. الاستتار هو البعد عن أعين الناس، والدليل على ذلك حديث المغيرة قال: حتى توارى عني، توارى يعني ابتعد ولم أعد أراه. فالسنة له أن يتوارى عند قضاء الحاجة عن الناس. ولذلك استقدر الناس قرب مكان قضاء الحاجة من مكان جلوسه، قالوا أنها مخالف الأدب. لذلك من الأدب أنك إذا أردت أن تقضي الحاجة وأنت في طريق أو في الصحراء أن تبتعد عن الناس حتى لا تؤذيهم برائحتك أو بصوتك. قال: واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا، كلها جائزة. هنا ثلاثية. مكان الرخوة، الرخوة هو المكان اللين، حتى قالوا السبب في ذلك حتى لا يعود عليه البول، إذا كان بال على حصى أو على بلاط أو على حجر سيرتد البول عليه وينجسه. قال: ومسحه بيده اليسرى. الدليل على ارتياد مكان البول قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني ليبحث مكانا مناسبا لبوله. أيضا لا يكون المكان منحدرا فيبول فيعود البول عليه وينجسه. قال: ومسحه. مسح ماذا؟ مسح الشخص الذي يقضي الحاجة بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، مسح ذكره يستحب له أن يمسح ذكره بيده اليسرى وليس باليمنى، لأن هذا مكان ليس مكان تعظيم ولا تشريف، فيستخدم يده اليسرى. قال: من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يأتي بيد بإصبعه ويضعه تحت ذكره من أصله، من عند فتحة أو من عند أنثيين، ويمرها حتى يصل إلى أصل الذكر أو رأسه، يمسحه ثلاثا. قالوا: السبب في ذلك ليخرج ما في ذكره من بقايا البول. وورد فيه هذا الموضوع، هذا ورد فيه أثر عن بعض السلف، ولا يصح الأحاديث الذي ورد فيه، وأقل أحوال هذا الموضوع هو الإباحة وليس الاستحباب، والمقصود المسح وليس العصر، حتى لا يؤدي ذلك إلى الوسواس. ثم إن هذا الأمر خاص بالرجال وليس للنساء. قال: ونتره ثلاثا، لأنه ورد حديث ضعيف قال: إذا بال أحدكم فليمتر ذكره ثلاثا. نتره قيل هزه، ليس المقصود تحريكه بيده، وإنما قالوا أن يحركه، يحرك يعني ذكره حتى يخرج ما بقي فيه من نجاسة. وهذه الأمور كلها لم يرد عليها دليل، عليها ضعيف، والأصل ألا يعني يؤمر بشيء إلا بدليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حذر منها العلماء والأطباء، قالوا لأنها مدعاة إلى الوسواس، فإنه سيعيش في وسواس أنه كل شيء كل قليل يعني يتأكد هل خرج منه شيء، هل لم يخرج منه شيء أم لا، فيعيث يسبب له الوسواس. قال: ومسحه إلى ومنته ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي. قال: السنة أن يستحب له إذا مال في مكان أو تغوط فيه أن يقوم منه في مكان آخر ويستنجي. هذا الكلام إذا في مسجد أمرين، في حالتين: الحالة الأولى أو بشرطين، الشرط الأول أن لا يؤدي ذلك إلى تلوثه، لأنه قد يكون إذا أراد أن يقوم بعد أن قضى حاجته يزداد مكان النجاسة في جسمه، لأنه إذا وقف ستنضم اليدين فسيمتد موضع النجاسة. والأمر الثاني إنما يستحب له ذلك إذا خاف تلوثا، إذا أراد أن يستنجي أن تتلوث يديه ويتوضأ، كان يكون المكان ضيقا منحدرا أو حجرا أو فيه شوك أو فيه شجر أو نحو ذلك. لكن هذا الكلام المقصود به في الخلاء المفتوح، أما الخلاء الحمام مثل الحمام فإنه يستطيع أن يتوضأ أن يستنجي وهو في موضع يعني في المكان الذي قضى فيه حاجته. فالكلام هنا في هذه المسألة في مسألة إذا كان في الخلاء في الصحراء. انتهى في هذه المسألة من مسألة من المستحبات أو ما يستحب عند دخول الخلاء، وسيبدأ بعد ذلك المكروهات ثم المحرمات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين. نعم، هذه هي المكروهات. قال: يكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى، كان يكون فيه آيات يكون فيه ذكر الله عز وجل. قال: إلا لحاجة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته عليه خاتم يقلبه حتى يصير على باطن يده حتى لا يظهر فيه ذكر الله، لأن فيه اسم محمد رسول الله ففيه اسم الله عز وجل. وأعظم من ذلك حينما يكون معه مصحف، فإنه يكره له دخوله إلا لحاجة. به لقضاء الحاجة. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة لا بد أن يخلع ثوبه ويخلع ما تحته ليقضي حاجته. فإذا كان في مكان يرى فيه يشاهده فيه الناس غيره فلا يجوز له أن يرفع ثوبه والناس ينظرون إليه، بل قد يكون حرام إذا رأيت عورته. لكن في المكان المغلق لا مانع من أن يخلع أو يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. إذا كان في الحمام يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. لكن الكلام هنا مقصود من كلام المؤلف هنا إذا كان في مكان يرى فيه بعض جسمه، مثل يكون مختبئ في الصحراء مختبئ خلف حصاد والناس يرونه، إذا أراد أن يقضي حاجة قال يكره له أن يخلع أن يرفع ثوبه قبل أن يدخل من الأرض حتى لا يرى الناس عورته. مختبئ خلف السيارة خلف جدار قصير يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. الأرض هذا الكلام إذا كان سيقول أو يقضي حاجة جالسا، لكن إذا كان سيقول قائما فإنه يجوز للشخص أن يقول قائما إذا كان لا يؤدي إلى نجاسته ولا يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم، يعني مثل محل وضع النفايات، بال وهو واقف عليه الصلاة والسلام. فإذا أمن من عدم التلويث فإنه يجوز له، وأمن من الناظر أن يشاهده أحد فإنه يجوز له أن يرفع ثوبه. ولذلك المبالات التي توجد في الحمامات التي يستخدمها الأجانب ما دامت لا يظهر الإنسان عورة وهي تناسب لهم، لأنهم يضعون لمن يلبس البنطال يضع مكانا لإخراج ذكره منه دون أن يخلع، ولكنها قد تؤدي إلى نجاسة تعود على ثوبه. قال: إلا ورفع ثوبه من الأرض. قال: وكلامه فيه. جميع الكلام عند قضاء الحاجة يكون يكره الكلام والإنسان يقضي حاجته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر به أحد الصحابة وسلم عليه ثم لم يرد عليه الصلاة والسلام السلام، فلما رآه بعد ذلك قال: ما منعني من رد عليك إلا أني كنت في قضاء الحاجة ونحو ذلك. والواقع اليوم أن الناس الآن تساهلوا كثيرا في الكلام في وهو يقضي حاجته، وأعظم من ذلك استخدام الجوال وهو جالس على الكرسي في الحمام، وهذا بحقيقته عدم يعني أو عدم تعظيم لحرمات الله عز وجل، وعدم احتراز من هذه الأماكن كما سيأتي معنا بعد قليل في مسألة نقض الإنسان فوق حاجته. قال: وبوله في شق ونحوه. الشق كان يكون في الصحراء ويجد شق في الأرض فيبول فيه، ونحوه مثل قال مثل العلماء على نحو الشق قالوا مثل فم البالوعة، ذكرها الفقهاء قالوا فم البالوعة، أن يأتي ويبول في فم البالوعة فيكره بوله فيه. والسبب في ذلك في الشق قال إنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. وأيضا قالوا إنها مساكن الجن. وأما نهيهم عن مثل فم البالوعة ونحوها فقالوا حتى لا ترتد النجاسة عليه، حتى لا ترتد النجاسة عليه. قال: ومس فرجه بيمينه. أول شيء مس، ثم ثانيا أن يكون لفرجه بيمينه وهو يتوضأ ويستنجي لا يمس فرجه بيمينه لحديث لا يمس ذكره بيمينه وهو يقول، لا يمس ذكره بيمينه وهو يقول. ولا نتكلم عن قضاء الحاجة، لا نتكلم عن الاستنجاء، لأن الاستنجاء لا بد أن تمس ذكره، لا تمس يمس فرجه بيمينه حتى لا يؤدي إلى تنجيس موضع آخر من بدنه. قال واستنجاؤه واستجماره بها، يعني باليمين، يعني باليمين. واستنجاؤه واستجماره بها يعني باليمين، يعني يكره أن يستنجي أو يستجمر بيمينه، بل يستنجي ويستجمر بيساره، واليمين تمد أو تصب المنأى على اليسار. الحديث ما ورد في الحديث ولا يمسح أو ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أو ولا يمسح من الخلاء بيمينه. قال واستجماره بها، الاستجمار سيأتي بلغه بعد قليل، وهو استخدام الحجارة لإزالة الخارج من السبيلين. قال واستقبال النيرين، النيرين أو النيران هما الشمس والقمر. قال يكره له أن يستقبل النيرين، ثم بحثوا عن تعليل ذلك وعللوا بعدة تعليلات وأتوا بآثار قد تكون لا يوجد لا تقوى على استدلالها، لكن مما علل به وله وجه وله حق من النظر، قالوا استقبال النيرين خاصة في الخلاء لأن نورهما قوي، فيراه قد يراه الناس قد يراه الآخرون وهو يقضي حاجته، وهذا هو أقوى التعليلات في مسألة كراهية استقبال النيرين، وإلا فعند الراجح أنه لا صحة لهذا التعليل. قال هذه مكروهات يعني دخول الخلاء ومكروهات الاستنجاء والاستجمار، وكما ذكرت لكم أن بعضها لم يرد عليه دليل، الأصل عدم التحليل والتقرير إلا بدليل وارد وصحيح، الدلالة صحيح ثبوت والدلالة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، هذه المحرمات في الاستنجاء وفي قضاء الحاجة. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. أولا استقبال القبلة واستدبارها وردت فيها حديث كثيرة في النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. ثم المقصود بالاستقبال هنا هو حال البول والغائط، وليس حال الاستنجاء والاستجمار أو حال الوضوء. المقصود هنا هو حال قضاء خروج البول والغائط من الشخص، يحرم عليه استقبال القبلة واستدبار. ثم هنا المؤلف قيدها في غير بنيان، يعني أن البنيان يجوز فيه استقبال القبلة أو لا مانع فيه من استقبال القبلة أو استدبار حال قضاء الحاجة. دليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر قال رقيت على باب بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. مستقبل بيت المقدس، كيف صار مستقبل بيت المقدس؟ استدلنا به على هذا الموضوع، لماذا؟ استقبل القبلة المقدس سيكون وجهه شمال وستكون القبلة خلفه في الجنوب، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في بيته في البنيان وهو مستقبل القبلة، فقلنا أن البنيان لا يدخل في حكم الاستقبال القبلة واستدبارها. فالعلماء قالوا أيضا إن المقصود هنا أيضا البنيان حتى وإن لم يكن بنيان كالمعتاد، ليس المقصود بالبنيان أن يكون جدار مغلق، لأن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، ومعنى ذلك أن الجدار كان قصير، فلو أن شخصا خلف حائط قصير أو خلف حجارة أو خلف جبل صغير قال إنه يجوز له أنه يباع لا مانع من استقبال القبلة واستقبال حلقة قضاء الحاجة، لأنه بينه وبين القبلة بنيان، بينه وبين القبلة ما يحجز عن ذلك. وإنما المقصود هو حال الخلاء إذا لم يكن يشاهده أحد، لأن السترة واجب ويجب عليه أن يتوارى عن الناس وأن يستتر عنهم عند قضاء الحاجة. قال: ولبثه فوق حاجته. المطلوب من الشخص أن يقضي حاجته وأن يقوم عنها، لكن نهي هنا عن لبثه فوق حاجته. والتحريم والسبب في ذلك قالوا عدة أمور: الأمر الأول لما فيه من كشف العورة، والثاني أنه سبب للضرر، وكان يأتيه بطول بقائه مرض ناسور أو باسور، والسبب الثالث حتى لا يتعرض للوسواس من طول مقضي على حاجة. وقالوا أيضا أن أماكن قضاء الحاجة أماكن محظورة من الجن، يعني يحظرها الشياطين والجن، فينبغي له أن يتعالى يعجل بخروجه من هذه الأماكن. فكيف الحال اليوم؟ وكما ذكرت لكم بعض الناس لا يرد له النظر في الجوال وفي الهاتف إلا وهو جالس على قضاء الحاجة، وهذا من غلبة الشيطان على الإنسان ومن عدم تعظيمه لحرمات الله التي جاءت في النهي عن كشف العورة. لذلك الشخص منهي عن كشف عورته حتى وإن لم يكن يرى، وحتى قد قال له أحد الصحابة: حتى إن كنت خاليا يا رسول الله، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر. أولا جاء الدليل الصحيح في النهي عن البول تحت هذه المواضع الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: البول في الطريق وفي الظل وتحت شجرة مثمرة، أو تحت شجرة. وقيل: اتقوا اللاعنين، البول في طريق الناس وظلهم. لكن المفهوم لهذه العبارات، قال: الطريق، الطريق هو الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، أما الطريق الذي غير مسلوك، الطريق الذي هجر، يجوز له أن يبول فيه أو أن يقضي حاجته. قال: والظل، ليس كل الظل يحرم، لأن ما يوجد مكان في الدنيا إلا في ظل. إذا ذهبت تختبئ خلف جبل، خلف حصار، هذه الجبل وهذا الحصار عندما يزول الشمس وعند شروقها لا بد لها ظل. قال: لا، الظل النافع الذي ينتفع الناس به. كان يكون ظل عند جدار يجلس فيه الناس، أو ظل عند مكان جدار أو يستطيل فيه في طريق الناس إلى المسجد، أو تستطيل به حتى وإن كان فترة مؤقتة. قال: ظل النافع، فهنا قيدا. ثم الشجرة، قال: وتحت شجرة عليها، وتحت شجرة عليها ثمر. الشجرة معناها أن الشجرة التي ليس عليها ثمرة يجوز أن يقضي الحاجة تحتها. والعلماء أيضا قيدوا هذا الأمر وقالوا: تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، لأن لا يوجد شجرة ليس لها ثمرة، كل الشجر له ثمرة، لكن المقصودة الثمرة المقصودة بالأكل. وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله في الإقناع لما تكلم عن ذلك، قال: شجرة مقصودة. فغير المقصودة يجوز أن يقضي حاجته تحتها. شجرة شوك لا يستطيع الشخص أن البهائم لا تستطيع أن تأكل منها، وشخص لا يستطيع أن نقول لا لا لا يقضي حاجته، نقول يقضي حاجته عندها. أيضا قالوا إن الثمرة إذا كان ما نضجت فإنه لو بال تحتها فإنه لا يضر، بل قد ينفع الثمرة في كسماد لهذه الشجرة. ولذلك دائما في مثل هذه الأمور التقييدات تكون مهمة: تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، فليس كل شجرة وليس كل شجرة عليها ثمرة، وإنما الشجرة التي عليها ثمرة مقصودة. هذه هي ما يتعلق بما يحرم في مسألة عند قضاء الحاجة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة، ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم ولوث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. طيب لو عكس، فاستنجى ثم استجمر بالماء، قالوا إنه لا يصح، لأن هذا سيؤدي إلى عودة النجاسة أو الإضرار بالجسم. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الإنسان له ثلاث حالات مع الاستنجاء والاستنجاء. الحالة الأولى الاستنجاء فقط، الاستنجاء فقط، والدليل على ذلك هو كاف الطهارة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس قال: كنت أحمل أنا وغلام معي إداوة وعصا أو إداوة من ماء فيستنجي بالماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمشي معه ومعي غلام ونحوي بإداوة من ماء فيستنجي بالماء، فصار الاستنجاء كافيا للتطهير. الحالة الثانية الاستجمار فقط، وهو مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، كان يستجمر، وأيضا كان كما جاء في حديث علمكم نبيكم حتى الخلاء، فقال الصحابي: نعم، ما ترك لنا وإلا نستجمر برجيع دابة ولا عظم، فدل على أن الاستجمار كاف في التطهير. الحالة الثالثة هي حالة الكمال، وهي التي ذكرها المؤلف هنا: الاستجمار ثم الاستنجاء، وهي حالة الكمال. قال ويجزئه الاستجمار إذا لم يعدل خارج موضع العادة، يعني متى يجوز له أن يستجمر؟ إذا لم يعد الخارج من السبيلين قول الغائط موضع العادة، لأن الاستجمار هنا لا يكفي. موضع العادة اختلفوا فيه، فقيل إذا فحش في النجاسة، فوصل البول أو غطى البول حشفة الذكر، فهذا يكون فحش ولا يمكن تطهيره بالاستجمار. قالوا: لو خرج الغائط وإلى صفحتي إليتي الشخص فإن هذا قد تجاوز موضع العادة، ولذلك يقول: لا يجاوز، بأن لا يجاوز نصف حشفة الذكر ونصف صفحة الدبر، لأن الاستجمار مقصور على موضع الخارج فلا يتعدى. موضع الخارج هي حلقة الذكر وحلقة الدبر، فما زاد على ذلك فلا يستخدم فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء. وهذا الأمر، وقالوا أيضا سيأتي معنا ما كيف يتم الاستنجار والاستجمار منقيا، حينما تكلم هنا عن شروط الاستثمار. قال: ويشترط للاستثمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن يكون هذا الحجر طاهر. نحو الأحجار، وش نحو الأحجار؟ قال: مثل الخرق والمناديل والتراب وما شابه ذلك. قال: أن يكون طاهرا، فلا يجوز بنجس ولا بمتنجس. النجس ما هو؟ مثل جلد الخنزير، مثل نجاسة، يأخذ روث، يعني روث حيوان ويابس ويطم ويستثمر به، يقول لا يجوز لأنه ليس طاهر. ولا متنجس، يأتي إلى حجر أو حصى أو منديل أو فوطة فيها نجاسة ثم يستثمر بها، نقول لا يصح لأنه لا بد أن يكون طاهرا، فلا يصح لا نجس ولا متنجس. قال: منقيا. قال: منقيا بذاته ومنقيا بفعله. بذاته كان تكون الحجارة منقية، لا يكون حجارة صغيرة، منديل يكون منديل ممكن أن ينظف هذا البول أو الغائط، لا يكون شفافا أو صغيرا. وبفعل المستجمر أن ينقي بفعله، لا يكتفي فقط بمسح خفيف، بل لا بد أن ينقي مكان النجاسة. قالوا: كيف ينقي مكان النجاسة؟ النجاسة قالوا: أن يعود موضع النجاسة خشنا، إلا الصغير فإنه يعود ناهما، يزيل النجاسة حتى يعود الموضع خشنا، لأن هذا الموضعين خشنان في الجسم إلا الطفل الصغير فإنه ناعم. قال: غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. العظم لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: طعام إخوانكم من الجن. وكما جاء: ونهانا أن نستجمر برجيع دابة وعظم. والرجيع هو الروث، روث الدابة منهي أن يستجمر به. قال: طعام حتى وإن كان يسيرا، لأنه في أول أنه ليس طاهر، ليس أداة للطهارة، ثانيا احتراما لنعمة الله عز وجل. قال: ومحترم ما فيه ذكر أو علم أو بعض العلماء ذكروا أن المحترم ما زمزم ولا يصح، يعني وادخلوا يعني النهي عن الاستنجاء بالمحترم أو بما زمزم من باب أنه ماء محترم. قال: ومتصل بحيوان. كيف متصل بحيوان؟ يأتي إلى ذيل الشاة وينظف بها دبره أو ذكره، فنقول لا يجوز لأن هذا ليس طاهرا أو ليس منقيا. واشترطوا أيضا شروطا لم يذكرها المؤلف هنا، قال: أن يكون مباحا لا يكون حرام، وأن يكون ناشفا لا يكون رطب، لأن الرطب لا يزيل النجاسة بل قد يتلوث بالنجاسة، بخلاف الناشف. الناشف قد انتهى، يعني ذهبت الرطوبة التي فيه. قال: ويشترط. الآن جينا لصفة الاستجمار، كيف صفة الاستجمار؟ قال: ويشترط في الاستجمار ثلاث مسحات منقية. ثلاث، لا يكفي أن يمسح ذكره مرة واحدة، قالوا لا بد أن يمسحه ثلاث مرات. لماذا؟ قال: ليس ثلاث مسحات وليس مسحة واحدة، منقية يعني الإنقاء بعد الانتهاء من هذه الثلاث، أن تكون هذه الثلاث منقية. فلو لم تنقي عليه أن يزيد حتى تنقي، أن تكون هذه الثلاث مسحات، إذا مسح ثلاث مسحات أنقت المكان، فإن لم تنقيه فلا لكل مكان. وقال ولو بحجر ذي شعب فأكثر منقية فأكثر، يعني ليس شرط أن تكون ثلاثة، وإنما متى ما طهرت تكون أكثر من ثلاثة. ثم سيأتي تحديد ما هو أكثر من ثلاثة على ماذا يكون. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني يكون حصاة كبيرة أو حجر كبير له ثلاث شعب بعيدة عن بعض، فيجوز اعتبار كل شعبة منها في مقابل مسحة. قال ويسن قطعه على وتر، يعني قطع الاستجمار على وتر إذا كان أكثر من ثلاثة. قلنا هنا أنه يجوز يشترط أن ثلاث مساحات ممكنة، فإن أنقت الحمد لله، إن لم تلقي فيسن قطعه على وتر. انظر هنا قال يسن، وفي أول الباب قال يستحب، ولا يوجد ضابط ولم يمشي المؤلف رحمه الله على ضابط معين، لأن هنا الحديث من يعني سنة قطع الاستجمار على وتر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من استجمر فليوتر، يعني إذا زاد على الثلاث. يقول الفقهاء من القرائف أنه أن بعضهم فهم من هذا الحديث أنه إذا استجمر يذهب ويصلي صلاة الوتر، ولكن المقصود هو من استجمر فليقطع استجماره على وتر، يعني على خمس على سبع على تسع وهكذا. قال ويجب الاستنجاب لكل خارج من السبيلين، لكل خارج يعني من السبيل من السبيلين. هذا هو حكم الاستنجاء والاستجمار. فلو قيل لك ما حكم الاستنجاء والاستجمار تقول واجب، يجب الاستنجاء والاستجمار. لماذا؟ من متى؟ لكل خارج من السبيلين، لكل خارج من السبيلين إلا الريح. استثنوا الريح، استثنوا أمرين. الأمر الأول الريح، الخارج من السبيلين ثلاثة أنواع. النوع الأول هو البول والغائط وما في حكمهما من الدم ونحوه. النوع الثاني الطاهر وهو مستثنى من الحكم. كيف يخرج منك طاهر؟ الحصاد، من فيه حصاد في مثالته حصاد ثم استخدم دواء وخرج، هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار؟ أقول لا، لأن الاستنجاء والاستجمار إنما يجبان للنجاسة الخارجة من السبيل. فهما وقالوا أيضا خروج يعني ما يخرج ما قد يخرج من من من من منهما كدواء، لو أدخل دواء في دبره ثم خرج هذا الدواء فهل يجب عليه؟ هذا أدخل تحميله ثم خرجت، هل يقول يجب عليه؟ خرجت الآن خارج من السبيلين لكنها طاهرة، فنقول لا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجمار. والنوع الثالث هو الريح، هو الذي الريح يخرج من الدبر فإنه لا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجمار. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. يعني شخص قضى حاجته ثم توضأ ثم راح يستنجي، نقول بطل وضوءك، لأنه وما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك ثم توضأ، اغسل ذكرك ثم توضأ، فثم هنا تدل على الترتيب، فلا يجوز له أن يتوضأ قبل أن يستنجي. هل ممكن هذا الأمر؟ ممكن، تصور مثل هذا الأمر أن يعني يتيسر له الماء ولا يتيسر له أن يخدم عن الناس، يعني يكون في مكان عام وقضى حاجته ثم لم يستطع أن يتوضأ لأن الناس لم يستطع أن يستنجي لأن الناس يرونه، ثم قام وتوضأ. أو يكون الشخص مريض وقد وضع حفاظة على نفسه فيخرج من النجاسة فيتوضأ ثم يذهب إلى الحمام فيستنجي، نقول لا يصح هذا الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك ثم توضأ. هذا إذا كانت النجاسة على إذا ما كانت النجاسة على غير الخارج، الكلام هنا إذا كانت النجاسة على الخارج على محل الفروض محل الخارج من السبيل وهو رأس الذكر وحلقة الدبر، لكن لو عليه نجاسة تنجس سقط في الحمام تنجس، نقول يجوز له أن يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة. المقصود هنا أن النجاسة التي خرجت من السبيلين، أما النجاسة التي طرأت عليهما من خارجهما فلا تدخل في الحكم. فلو سقط جاء رشاش أو رذاذ من النجاسة وأصابت سروال ووصل دخل إلى عورة أو على ذكره، فنقول يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة. هذا ما لزم بيانه في هذا الباب، ونقف عند هذه المسألة لأن الأبواب القادمة ستكون ما تتعلق بالوضوء والغسل، وسنحاول بإذن الله عز وجل ننهي في كل درس ما يقارب 10 صفحات لننهي هذا الكتاب في هذين الفصلين الدراسيين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول نسأل ما سأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يدلنا على كل خير، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.